للدلالة على أن المنتهي غاية الهداية، وأنها لم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق، ولذلك عدي بها ما أسنده إلى الله: قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى من قولهم هذا بنفسه إذا اهتدى، أو لا يهدي غيره إلا أن يهدي أي أن يهدى أن يهديه الله، وهذا حال أشراف شركائهم كالملائكة والمسيح وعزير وقرأ ابن كثير وورش عن نافع وابن عامر يهدى بفتح الهاء وتشديد الدال، ويعقوب وحفص بالكسر والتشديد، والأصل يهتدي فأدغم وفتحت الهاء بحركة التاء أو كسرت لالتقاء الساكنين. وروى أبو بكر يهدي باتباع الياء الهاء، وقرأ أبو عمرو بالإدغام المجرد ولم يبال بالتقاء الساكنين لأن المدغم في حكم المتحرك، وعن نافع برواية قالون مثله. وقرئ إلا أن يهدى للمبالغة، فما لكم كيف تحكمون بما يقتضي صريح العقل بطلانه. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثرهم فيما يعتقدون إلا ظنا مستندا إلى خيالات فارغة وأقيسة فاسدة كقياس الغائب على الشاهد والخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة، والمراد بالأكثر الجميع أو من ينتمي منهم إلى تمييز ونظر ولا يرضى بالتقليد الصرف. إن الظن لا يغني من الحق من العلم والاعتقاد الحق شيئا من الإغناء، ويجوز أن يكون مفعولا به ومن الحق حالا منه. وفيه دليل على أن تحصيل العلم في الأصول واجب، والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز. إن الله عليم بما يفعلون وعيد على اتباعهم للظن وإعراضهم عن البرهان. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله افتراء من الخلق، ولكن تصديق الذي بين يديه مطابقا لما تقدمه من الكتب الإلهية المشهود على صدقها ولا يكون كذبا كيف وهو لكونه معجزا دونها، عيار عليها شاهد على صحتها ونصبه بأنه خبر لكان مقدر أو علة لفعل محذوف تقديره، ولكن أنزله الله تصديق الذي وقرئ بالرفع على تقدير، ولكن هو تصديق وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تفصيل ما حقق وأثبت من العقائد والشرائع لا ريب فيه منتفيا عن الريب، وهو خبر ثابت. داخل في حكم الاستدراك، ويجوز أن يكون حالا من الكتاب فإنه مفعول في المعنى، وأن يكون استئنافا من رب العالمين خبر آخر تقديره كائنا من رب العالمين أو متعلق بالتصديق أو بتفصيل ولا ريب فيه اعتراض أو بالفعل المعلل بهما. ويجوز أن يكون حالا من الكتاب أو من الضمير في فيه، ومساق الآية بعد المنع عن اتباع الظن ما يجب اتباعه والبرهان عليه. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون بل أيقولون افتراه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى الهمزة فيه الأنكار. قل فأتوا بسورة مثله في البلاغة وحسن النظم وقوة المعنى على وجوه الافتراء، فإنكم مثلي في العربية والفصاحة وأشد تمرنا في النظم والعبارة، وادعوا من استطعتم ومع ذلك فاستعينوا بمن أمكنكم أن تستعينوا به من دون الله سوى الله تعالى، فإنه وحده قادر على ذلك. إن كنتم صادقين أنه اختلق، بل كذبوا، بل سارعوا إلى التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن يتدبروا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه، أو بما جهلوه ولم يحيطوا به علما من ذكر البعث والجزاء وسائر ما يخالف دينهم. ولما يأتيهم تأويله ولم يقفوا بعد على تأويله، ولم تبلغ أذهانهم معانيه، ولم يأتيهم بعد تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أنه صدق أم كذب، والمعنى أن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى، ثم إنهم فاجأوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفحصوا معناه. ومعنى التوقع في لما أنه قد ظهر لهم بالآخرة إعجازه لما كرر عليهم التحدي. عند ذلك وأقواهم في معارضة فزادوا أقواهم في معارضته فتضاءلت دونها، أو لما شاهدوا وقوع ما أخبر به طبقا لأخباره مرادا فلم يقلعوا عن التكذيب تمردا وعنادا. كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كذب الذين من قبلهم أنبياءهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فيه وعيد لهم بمثل ما عوقب به من قبلهم أو عوقب به من قبلهم، ومنهم ومن المكذبين من يؤمن به. قال تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ومنهم ومن المكذبين من يؤمن به، من يصدق به في نفسه ويعلم أنه حق ولكن يعاني، أو من سيؤمن به ويتوب عن كفره. ومنهم من لا يؤمن به في نفسه لفرط غباوته وقلة تدبره أو فيما يستقبل، بل يموت على الكفر. وربك أعلم بالمفسدين، بالمعاندين أو المصرين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وإن كذبوك إن أصروا على تكذيبك بعد إلزام الحجة فقل لي عملي ولكم عملكم فتتبرأ منهم فقد أعذرت، والمعنى لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم حقا كان أو باطلا، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، لا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم، ولما فيه من إيهام الإعراض عنهم وتخلية سبيلهم قيل إنه منسوخ بآية السيف، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع ولكن لا يقبلون كالأصم الذي لا يسمع أصلا، أفأنت تسمع الصم تقدر على إسماعهم ولو كانوا لا يعقلون، ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم. وفيه تنبيه على أن حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منه، ولذلك لا توصف به البهائم، وهو لا يتأتى إلا باستعمال العقل السليم في تدبره. وعقولهم لما كانت مؤوفة بالمعارضة بمعارضة الوهم ومسايعة الإلف والتقليد تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة، فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من كلام ناعق. ثم قال تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخاطب المشركين الذين يدعون أنهم يعبدون شركاء من دون الله عز وجل يقربونهم إلى الله زلفى، هل يستطيعون أن يبدأوا خلقا؟ هل يستطيعون أن يعيدوا خلقا إذا مات أو فنيا؟ أليس هذا فيه سؤال لهؤلاء الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ لذلك الجواب معروف لديهم ولكن خرست ألسنتهم فلم يستطيعوا أن يجيبوا، لأنهم يعلمون أنها لا تستطيع خلقا ولا تستطيع إعادة. فأمر الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن حالهم وعن أقوالهم وعن مواقفهم، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. لذلك هم في جدالهم لن يعترفوا بذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أجاب بذلك فقال قل الله يبدأ الخلق، الله يخلق من عدم، والله إذا خلق الخلق حشرهم يوم القيامة وأنبتهم من الأرض نباتا وأخرجهم من قبورهم وجمعهم أرواحا وأجسادا في صعيد واحد يحاسبهم ربهم سبحانه وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن، كل واحد يخاطبه الباري يحاسبه يعرض عليه الحساب، لا يشغله سبحانه وتعالى أن يحاسب الواحد عن الآخرين أبدا. ثم جاء السؤال الآخر: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الله عز وجل سؤال يطرح إليهم، ربنا عز وجل هدى إلى الحق، كيف ذلك؟ أعطانا العقول، نصب الحجاج، أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفقنا للنظر في عقولنا وللتدبر في أفكارنا، هدانا سبحانه وتعالى لننظر ماذا يوجد في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يكون الطريق موصلا إلى الحق. فإن الإنسان من الممكن أن يهتدي إلى الحق عندما يعمل عقله، وعندما يعمل فؤاده، وعندما يتجرد عن عصبيته وعن تقليده وعن مدافعته العمياء التي ربما يفعلها الكثير من الناس، وهذا الحال الذي كان بالنسبة إليهم. إذن ربنا عز وجل يخاطبهم: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ إذن ففي هذه الحالة إذا اهتدى هؤلاء الأشراف، لكن بعضكم عبد الملائكة لكن الملائكة تعبد الله، وبعضكم عبد المسيح لكن المسيح تبرأ منكم وعبد الله، وبعضكم يعبد العزير لكن العزير تبرأ منكم وهو عابد لله عز وجل. الكل يهتدون بهدي الله عز وجل، أفمن يسير على الطريق المستقيم كمن يسير على الطريق المعوج؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ كيف يكون ذلك الحكم الذي تحكمونه بينكم وتحكمونه على أنفسكم؟ إن صريح العقل يقتضي بطلان كل ما تفعلونه في هذه الحياة الدنيا. إنكم لماذا تتكبرون على عقولكم وعلى أنفسكم وعلى الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليكم؟ قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. هذا الاعتقادات التي يعتقدونها، هذه الأقيسة الفاسدة التي يقيسونها، هذا التقليد الذي يفعلونه عندما يعبدون هذه الأصنام التي تكون منحوتة بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله عز وجل، هل هذه عندما تنظر إليها بأدنى أنواع التمييز بأدنى أنواع النظر لماذا ترضون بالتقليد؟ إن الظن لا يغني من الحق، إن الظن الذي هذا الذي تظنونه لا يغني من العلم لا يغني من الاعتقاد الحق شيئا. إذن هذا الأمر ينبغي عليكم أن تحصلوا العلم في أصوله، لا تكتفوا بالتقليد، لا تكتفوا بالظن. فالله عز وجل فتح لكم الطرق وبين لكم السبل وأرسل لكم الرسل وأنزل عليكم الكتب، ومع هذا لماذا تكابرون؟ فكروا في عقولكم، فكروا في أفئدتكم، انظروا إلى الحق من حيث إنه حق، وانظروا إلى الباطل من حيث إنه باطل. لا هو تقليد الآباء، ولا هو تقليد الأجداد، ولا هو ظن، ولا هو ربما تغيير للعادات. الله عز وجل يختم الآية فيقول: إن الله عليم بما يفعلون. وهذا يعني إن الذي يفعلونه سيعدهم الله عليهم بالعذاب يوم القيامة، لأنهم أعرضوا عن القرآن الكريم، أعرضوا عن الحق، أعرضوا عن البرهان، أعرضوا عن المجادلة بالتي هي أحسن. إلى غير ذلك. ثم قال لهم ربنا عز وجل يعني في هذا الأمر: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لقد تقدم لهذا الكتاب كتب سماوية، تقدمت التوراة والإنجيل والزبور، تقدمت هذه الكتب، وجاء القرآن الكريم موافقا لما فيها ولهدايتها، داعيا إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد. هذا الكتاب أيضا إنه كان معجزا. أنتم العرب، أنتم أهل الكلام، أهل الفصاحة، أهل الشعر، أهل النثر، أنتم الذين تقدسون الكلمة، أنتم الذين تجعلون أسواقا لكلامكم، أنتم الذين تعلقون هذه الكلمات على جدران الكعبة عندما ترونها جميلة. هذا القرآن يتحداكم أن تأتوا بمثله. هذا القرآن الذي بين يديكم لا يكون كذبا، خاصة وهو معجز وهو شاهد على صحة الكتب المتقدمة. أنزله الله تصديقا لتلك الكتب، وفصل الله عز وجل فيه الحقائق، وبين فيه العقائد، وفصل فيه الشرائع سبحانه وتعالى. لا ريب في هذا الكتاب، لا شك أبدا. لذلك ما عليكم إلا هذا الكتاب من رب العالمين، كائنا من رب العالمين، منزلا من رب العالمين على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الكتاب لابد أن تنظروا فيه، اتركوا اتباع الظن، لا تقولون هذا الكتاب افتراء من محمد صلى الله عليه وسلم كما قال أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قبل أن تقولوا افترى، أنتم عاشرتم محمد بن عبد الله 40 سنة، شافهتموه، كلمتموه، سميتموه الصادق الأمين، ومع هذا عندما جاءكم بكتاب الله عز وجل ولم يقل هذا من كلامي، بل يقول هذا أوحي إلي من رب العالمين، وجدتم فيه غاية البلاغة، وجدتم فيه حسن النظم، وجدتم فيه قوة المعنى، كيف تفترون عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العربية والفصاحة؟ وكأن الله عز وجل يقول: يا رسول الله قل لهم ألستم قد عشتم معي؟ ألم تتمرنوا؟ أنتم ربما تتكلمون مثلي في الفصاحة، ربما تكونون أكثر مني كتابة للشعر، ومع هذا تعرفون العربية أكثر تمرنا في النظم. بعضكم يكتب وأنا لا أكتب، بعضكم علق المعلقات والنظم إذن على صدر وأنا لم أعلق شيئا، ومع هذا أنا لا أدعي أنه هو من عندي، إنما هو من عند الله عز وجل. فكيف تقولون هذا من رسول الله، هذا من محمد بن عبد الله، إن كنتم صادقين أنه اختلقه؟ كذبوه، سارعوا إلى التكذيب، اجئوا بقرآن مثله، ائتوا بسورة من مثله. لذلك فقط هم دون تدبر ودون تفكر ودون علم ودون تبصر عند ذلك يكذبون القرآن الكريم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أسوأ شيء أن يأتي اليوم إنسان يفتري على كتاب أو على مؤلف، ثم بعد ذلك تسأله السؤال التالي: هل قرأت له كتابا واحدا؟ فيقول: لا. كيف لم تقرأ له؟ ثم بعد ذلك تفتري عليه، ثم بعد ذلك تقوم بهذا الأمر الذي تتوصل به إليه. هذا كلام ينبغي عليك أن تتدبر القرآن، أن تحيط بالقرآن، أن تعلم ما في القرآن، أن تذكر أن القرآن إنما ذكر البعث والجزاء والنشور. نعم ربما يخالف رأيه ولكن ناقش فيه، بين به. إذا التأويل الذي يعني ولم تعرفه أبدا، حتى إن القرآن قد أخبر بالأخبار بأخبار الغيوب، وأكبر دليل على أنه يأتي الخبر تلو الخبر والمسألة تلو المسألة، سواء كانت في عهدهم أو كانت بعد ذلك، كما قال تعالى قبل أن يتكلم المنافقون وأن يتكلم اليهود عن تحويل القبلة مثلا، قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذه الآية نزلت قبل تغيير القبلة. نعم ومع هذا بين ربنا ما سيقولون، ولو سكتوا ربما يعني أرادوا أن يكذبوا القرآن لكنهم ما استطاعوا، فأظهر الله كذبهم وأظهر الله افتراءهم، وبين أن هذا القرآن معجز، أخبر عنهم قبل أن يقولوا، وأخبر عن أبي لهب أنه لن يسلم فلم يسلم، ولو أسلم لكذب القرآن الكريم، إلى أمثال ذلك. إذن هذا الأمر الذي نجده هؤلاء، نقول لهم أيها الناس تدبروا نظم القرآن الكريم، تفحصوا معناه، لا تفجأوه بالكذب قبل ذلك، تدبروا هذا الأمر. كرر الله عليكم التحدي المرة تلو المرة لبلغائكم، لفصحائكم، لشعرائكم، لكلكم جميعا مجتمعين متفرقين في عصركم، في العصور التي ستأتي بعد ذلك. القرآن ما زال يعلن كلمة التحدي خلال 14 قرنا ونيف، ومع هذا لم يستطع واحد من البشرية ولا حضارة من الحضارات أن تكذب آية واحدة أو أن تعارض القرآن بآية واحدة، ولكن اجتمعوا على شيء واحد، إنهم يريدون أن يبعدوا الناس عن كتاب الله، إنهم يريدون أن يبعدوا الناس عن هدي الله، إنهم يريدون أن يبعدوا الناس عن الإسلام الحقيقي، إنهم يريدون إسلاما صوريا لا إسلاما حقيقيا. لذلك هجر المسلمون كتاب الله، صار كتاب الله لا يقرأ من أجل التفاهم، لا يقرأ من أجل الاعتبار، لا يقرأ من أجل الثواب، صار كتاب الله عز وجل للمراسم للمناسبات. إذا استطاعوا بذلك أن يبعدوا حتى المؤمنين عن كتاب الله عز وجل، هذه عداوتهم وهذا شأنهم. لذلك قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كذبت الأمم السابقة أنبياءهم، كذب موسى، كذب عيسى، كذب إبراهيم، كذب يوسف، كذب هؤلاء الأنبياء جميعا، ولكن ماذا وعد الله الظالمين؟ كيف عاقبهم؟ كيف حاق المكر السيء بهم؟ ثم قال تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، أي من هؤلاء المكذبين من يصدق القرآن في نفسه ويعلم أنه الحق ولكن يعاند، أو من سيؤمن به ويتوب عن كفره. هذا أبو جهل قال مرة إنه سيذهب إن رأى محمدا ساجدا أمام الكعبة ليطأن رقبته بقدمه، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوكل على الله الذي لا يبالي بأحد، ذهب ووقف أمام الكعبة وشرع يعبد الله ويصلي لله تبارك وتعالى. قدم منه أبو جهل فلما أراد وجد واديا بينه وبين رسول الله من نار اقتحم، لم يستطع أن يقتحم، علم حقيقة أنه رسول الله، لكن لماذا يكذب؟ عندما جاءه ذلك الرجل الذي كان يطالب بدينه فاستهزأ الناس فقالوا إذا أردت هذا الدين فاذهب إلى محمد. فذهب ذلك الرجل فذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهل طالبا منه أعطه حقا. فذهب مباشرة أبو جهل وذهب إلى البيت وأعطاه حقا. لماذا؟ لأنه رأى خلف النبي عليه الصلاة والسلام ما لو تخلف لحظة لالتقم وصار لقمة سائغة في فمه. خاف ارتعدت فرائصه. لماذا لم يؤمن؟ عناد. كل هذا وادي من نار. حيوان يريد أن يأكل أن يأكله. دخول المؤمنين، تحملهم العذاب، النصر تلو النصر، الرفعة تلو الرفعة، الزيادة في الإيمان. الكلام الذي كان يريد أن يسمعه عربية لماذا لا يريد أن يؤمن به حقيقة؟ إذن ومنهم من المكذبين من يؤمن به، نعم يصدق به في نفسه، يعلم أنه الحق لكن يعاند. ومنهم من لا يؤمن به، وذلك لغباوته وتقليده وعدم تدبره وعدم استقلاله بالتفكير، والله أعلم بالمفسدين. ثم قال تعالى هؤلاء المفسد المعاند المعارض الذي يقف دائما تجاه الدعوة. قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. إن كذبوك يا محمد وأصروا على ذلك بعد أن ألزمتهم الحجة فقل إني بريء منكم. الله عز وجل أمرني أن أنقل لكم هذا الأمر فنقلت، أقمت عليكم الحجة والبرهان، ولكن إذا ما جئت في يوم القيامة فقد أعذرت لعملي، فإنني قدمت هذا العمل لله، دعوتكم لله لكنكم لم تستمعوا وأنتم لم تستسيروا على الطريق الحق، فأنتم لا تؤاخذوني يوم القيامة بعملي ولا أؤاخذكم بعملكم. وهذا إنما يكون تعريضا في هذا الأمر. إن كان هذا الأمر للآخرة فالله عز وجل يعطي كل واحد عمله، وإن كان للدنيا فإنه من باب النقاش والجدال. الحق الذي أنا قدمت ما يجب علي وما أمرني الله سبحانه وتعالى، فلا تلوموني في يوم من الأيام، فلا تقولوا لماذا لم أصررت كثيرا، دعوت كثيرا، تحملت كثيرا. لذلك قال تعالى ومنهم من يستمعون إلي، يستمعون القرآن لكنهم كالأصم الذي لا يسمع شيئا. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يستمعون القرآن ولا يهتدون به، يستمعون القرآن ويعجبون به وببلاغته ومع هذا لا يعقلون. أليس أشد غباوة من البهائم؟ البهائم بالإشارة بالغريزة تفهم، وهؤلاء يدخل القرآن إلى عقولهم ثم يطردونه من أجل ألا يدخل إلى قلوبهم ومن أجل ألا يؤمنوا. هؤلاء ما انتفعوا بسرد ألفاظ القرآن أبدا. لذلك هؤلاء لا يعقلون، هؤلاء لا يبصرون، هؤلاء لا يستطيعون أن يعرفوا طريق الهداية أبدا. اللهم اجعل لنا عقولا نهتدي بها إليك يا رب العالمين. اللهم بصرنا التبصرة التي نكون فيها من السعداء في الدين والدنيا والآخرة. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.